بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ما شاء الله عليك يا مولانا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله أكبر. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. نعم يا عم نعم. محمد رسول الله. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. تراهم سين